السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في كتاب المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة، وما زلنا في كتاب الصلاة، أبواب الصلوات وما فيها، المجلد الخامس، صفحة 197، الحديث رقم 1899. قال رحمه الله تعالى: باب بيان ثواب السجود والترغيب في كثرة السجود. حدثني أبو جعفر محمد ابن إسرائيل ابن يعقوب الجوهري قال حدثنا رجاء بن السندي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو ابن حدثنا عمرو ابن الحارث عن عمارة ابن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. حدثنا صالح حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث ومحمد بن ابي خالد الصومعي قال حدثنا عصبه بن الفرج حاون حدثنا ابو اميه قال انبانا قال اخبرنا خالد بن خداش قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزيه عن سمي مولى ابي بكر سمع ابا صالح ذكوان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء. أخبرنا العباس بن الوليد قال حدثني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام عن معدان بن طلحة قال: قلت لثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل ينفعني الله به. قال فسكت ثم قلت: دلني على عمل ينفعني الله عز وجل به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فحدثني مثل ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون السكري بالإسكندرية وأحمد بن محمد بن عثمان الثقفي بدمشق قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته، فكان يقوم من الليل فيقول: سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده الهوية، ثم يقول: سبحان ربي العالمين، سبحان ربي العالمين الهوي. قال: الهوي هو الحين الطويل من الزمان، يعني يريد أن يسبح بهذا التسبيح. حدثنا إبراهيم ابن ديزيل وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان قالوا حدثنا أبو توبة قال حدثني معاوية ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله إلى قوله: سبحان ربي وبحمده نحو ذلك. أخبرني العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي مثل حديث الوليد بن مسلم وزاد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من حاجة؟ قال: قلت: يا رسول الله، مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: قلت: يا رسول الله، هي حاجتي. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. باب بيان صفة السجود وإيجابه على 7 أعظم وحظر كف الشعر والثوب. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شبابه وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن عمرو عن طو عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت او امر نبيكم ان يسجد على 7 أعظم وامر الا يكف شعرا ولا ثوبا. هذا لفظ ابي داود. وأما شباب فقال: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 وأمر أن لا يكف شعرا ولا ثوبا. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسجود على 7 أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على 7 ولا نكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ونهي أن يكف شعره وثوبه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر عن ابن عباس عن ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 لا أكف الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. حدثنا إسحاق الطحان قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن وهب عن ابن جريج بمثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا أحمد ابن إسحاق حاول حدثنا حمدان بن علي قال حدثنا معلب بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. الجبهة والأنف تعتبر واحد، واليدين أي الكفين هذه 3، والركبتين هذه 5، وأطراف القدمين أو أصابع القدمين هذه 7، ولا نكف الثياب ولا الشعر، نعم، حتى يسجد معه شعره وثيابه. باب بيان إيجاب الاعتدال في السجود ووضع اليدين ورفع المرفقين وحظر بسط الذراعين فيه كبسط الكلب ذراعيه. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله ابن إياد ابن لقيط قال حدثني أبي عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بإسناده ولا يبسطن أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. حدثنا الربيع بن سليمان وابن ابي مسره قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو سليمان عبد الله ابن عبد الله ابن اخي يزيد الاصم الاكبر منهما عن عمه يزيد بن الاصم عن ميمونه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد يجافي حتى لو ان بهمه ارادت ان تمر تحت يديه مرت، أي أنه يرفع يديه عليه الصلاة والسلام في أثناء السجود، وهذا كله حتى لا تبسط اليدين. حدثنا الدبري ولا يلزقها أيضا بجنبيه. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق قال أخبرني ابن عيينة عن عبد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنحوه. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين يديه. الحديث حدثنا عبد الله بن يعقوب بن فاذ أبو محمد المؤدب في بغداد قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبيد الله بن عبد الله ابن الأصم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا جلس اطمأن. نعم يقول هنا جنح أي نعم يقول خوى بمعنى باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه. وهو بمعنى فرج وجنح. قال: وإذا جلس اطمأن على فخذه اليسرى. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا هارون بن عمران حاون حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع حاون حدثنا أبو عمر الإمام قال حدثنا الحسين بن عياش قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاك يديه حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عمرو بن سواد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز الأعرج عن ابن هرمز الأعرج نعم هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يفرج يديه حتى يرى بياض إبطيه. حدثنا محمد بن إسماعيل المكي ومعاوية بن صالح الدمشقي وعثمان بن حرزاد قالوا حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد ابن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل قال حدثني عبد الجبار ابن وائل عن علقمة ابن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بين كتفي بين كفيه يسجد بين كفيه. نعم. وهنا في أول باب ذكر النهي عن التشبه بالكلب في بسط ذراعيه فما هي نهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة في عدة صفات فما هي هذه الصفات المنهي عن التشبه بالحيوان فيها حتى تكون الفائدة مستمرة؟ هل الإخوة يكتبونها في المجموعة في التعليقات؟ الصفة الأولى ما هي؟ الصفة الأولى معنى في هذا الحديث. بسط اليدين هذا الكلام. أحسنت. طيب والثانية أكمل مع الأخ. نعم. ثانية. نقر الغراب. أحسنت. نهى عن نقر كنقر الغراب. ونهى عن بروك كبروك البعير وهو أن يقدم يديه على ركبتيه. طيب على الكلام الطويل في الحديث. طيب هذه ثلاث. أيضا. الالتفات ماذا؟ التفات الثعلب صحيح. طيب نظرك ايه اللي هو التفات الثعلب؟ نعم التفات كالتفات الثعلب. باقي ايضا الإقعاء لا لك لم يذكر فيه نعم لقاء ومنهي عنه لكن لم يذكر فيه شيء من الحيوانات. بقي رفع الأيدي في التشهد كأذنابي كنقر الديك ممكن الله أعلم. لا قال نهى عن رفع الأيدي في التشهد كأنها أذناب خيل شمس. نعم أيضا نهى عن التشبه بذناب الخيل. كم معنى من صفة الآن؟ بسط اليدين كانبساط الكلب ونقر كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب وبروك كبروك البعير ورفع الأذناب كأذناب خيل شمس. هذه خمس صفات أو خمسة أشياء مما نهي عنه في الصلاة من التشبه بالحيوانات. فلا تقعي كما يقعي الكلب. طيب، جزاك الله خير، أحسنت. هذا أيضا السادسة، هذه أيضا السادسة، جزاك الله خير. نعم، وإن أحد تذكر شيء يذكره. عقبة الشيطان، لكن هنا السؤال لا، ليس في الأفعال الخاطئة في الصلاة، أنا أقول الأشياء التي نهي عن التشبه بالحيوان فيها، ولا مر معنا رفع البصر إلى السماء توعد بخطف بصره، والذي يسابق الإمام أن يقلب الله رأسه رأسه، لكن هنا المقصود بالسؤال هو الصفات التي نهي عنها وفيها تشبه بالحيوان، ليس وعيد. قال رحمه الله: جزاكم الله خير. كأذناب بخيل شمس، أن يرفعون أيديهم إلى أعلى، أن ترفع أطراف الأصابع إلى أعلى، والفرس إذا كانت شموس إذا رفعت ذيلها، نعم، والفرس تفعل هذا إذا كانت لا تريد الفحل، إذا كانت لا تريد الفحل فإنها ترفع ذيلها. نعم، هنا فائدة هي بيان معنى في معنى أنا بخيل شمس، قال بضم الشين وسكون الميم وضمها شمس وشمس كما في الرواية الأخرى، وهي الخيل التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بآذانها على بأذنابها وأرجلها، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه التنفير مما فعلوه بتحريكهم أيديهم عند السلام يمينا وشمالا، وأمر بتسكينها فقال: اسكنوا في الصلاة. تكون اليدين على تكون اليدين على الفخذين وليست مرفوعة الأصابع، مقصود بالتشهد يعني التحيات، مقصود التشهد هي. في غير الصلاة الكلب يستفرغ ثم يأكل، نعم يقف ثم يأكل، نعم هذا صحيح، لكن المقصود هنا السؤال في الصلاة. نعم، الأفعال هي برك البعير أو بروك البعير، بسط اليدين كالكلب، إفعاء الكلب، التفات الثعلب ناقر كنقر الغراب، ورفع اليدين كأذناب خيل شمس. نعم، افتراش السبع هو انبساط الكلب، افتراش السبع هو انبساط الكلب. طيب، جزاكم الله خير. قال رحمه الله: باب بيان قول المصلي في سجوده وبيان انتصاب القدمين في السجود. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته. حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا فيها، قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم، وجاء في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن. نعم، سبحانك اللهم ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع حدثنا الصغاني قال حدثنا محمد بن كناسة وقبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. نعم، هذه يتأول القرآن. نعم، والركوع كله تعظيم لله عز وجل، ليس فيه دعاء إلا هذه الرواية فقط، وهي أتت بعد التسبيح: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم، وأما الركوع فليس فيه دعاء، الدعاء في السجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب. حدثنا ابن المنادي قال حدثنا وهب بن جرير حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا روح كلاهما عن شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك وبحمدك، اللهم اغفر لي. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا داود عن الشعبي أحسبه عن مسروق شك داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في آخر أمره من قول: سبحان الله وبحمده، وأستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، رأيتك تكثر من هذا ما لم تكن تكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي خبرني أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت أن أسبح بحمده وأستغفره، إنه كان توابا، وقد رأيتها وتلا إذا جاء نصر الله والفتح السورة كلها. رواه عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة بلا شك. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا روح قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سليم ابن أبي سلمة قال حدثني عمي الماجشون عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. نعم، هذا تقدم معنا في الركوع. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن فضل عن عبد الرحمن العرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد في الصلاة المكتوبة فذكر حديثه بنحوه. حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد قدماه منصوبتان وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام وهمام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سعيد عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة ابن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فجعل في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى مختصر. باب بيان إيجاب الاستواء في القعود والثبات بين السجدتين. نعم، فتحصل مما سبق أنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، أو من الذكر في سجوده، نعم، لأن الدعاء لم يحدد بشيء، إنما أمر الإنسان بالإكثار من الدعاء فقبل من استجاب لكم، لكن الذكر الوارد في السجود سبحان ربي الأعلى وسبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. وحديث المروي عن علي اللهم لك سجدت، حديث علي، نعم، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. نعم. وأما زيادة وبحمده ففيها ضعف، سبحان ربي العظيم وبحمده، وأيضا في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، زيادة وبحمده فيها ضعف. باب بيان إيجاب الاستواء في القعود والثبات بين السجدتين والنهي عن عقب الشيطان وإباحة الإقعاء على القدمين في الصلاة بين السجدتين. حدثنا أبو الحسن الميموني والصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون حاون حدثنا الحارثي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، يعني أنه يعتدل في جلوسه بين السجدتين، وكان ينهى عن عقب الشيطان. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. والمقصود بعقب الشيطان أن يضع الرجل إليتيه على عقبيه في الصلاة بين السجدتين. نعم، سوف يأتي الكلام في الخلاف على هذا. نعم. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلت لابن العباس الإقعاء على القدمين؟ قال هي السنة. فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل. قال ابن عباس بل هي سنة نبيك. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق مثل حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج بنحوه. نعم. ورد صفتين في الإقعاء، ورد في الإقعاء صفتين. الصفة الأولى هو أن ينصب قدميه وتكون أصابع القدمين إلى القبلة والعقبين ملتصقين، ثم يجلس بمقعدته على عقبيه، يعني على كعب، نعم على عقبيه، لأن الكعب هو ما كان في جانب الرجل والعقب هو ما كان في مؤخر الرجل. واضح الصورة؟ أن ينصب رجليه وتكون أصابعه إلى القبلة مضمومتين القدمين ويجلس على العقبين. هذه صفة. الصفة الثانية هي أن يجلس على إليتيه، يجلس على إليتيه وينصب ساقيه، وينصب ساقيه وتكون رجليه مواسية للأرض، يعني تكون قدميه على الأرض لكنها منصوبة ويجلس على إليتيه. هذه الصفة أشبه ما تكون بالكلب، هذا إقعاء الكلب المنيع. وأما الصفة الأولى فهي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنها سنة نبيكم، النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين روي عنه صفة. سوف تأتي الصفة الثانية. الصفة الأولى الافتراش، الصفة الأولى الافتراش، أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى وتكون أصابع رجله اليمنى إلى القبلة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية الإقعاء، أن يلصق قدميه بجانب بعضهما البعض وتكون أصابعهما إلى القبلة ويجلس بمقعدته على عقبيه. نعم، هذه التي قال ابن عباس هي السنة. حتى قال طاووس نراه جفاء بالرجل، فقال سنة نبيك. نعم. لأنك لا يجوز بهذه الصفة. المنهي عنه، المنهي عن رعاء الكلب، والكلب لا يجوز بالصفة التي جاء عن ابن عباس أنه ذكر أنها سنة نبيك. باب بيان الرخصة. هنا سؤال لأحد الأخوة يقول: كيف لا نكف الشعر ولا الثوب؟ ما فهمت، يعني السجود. نعم، إذا كان الإنسان شعره طويل فلا يكفه ولا يربطه، بل يتركه يسجد معه، وكذلك ثيابه لا يكف شيئا منها. فبعض الناس حينما يتوضأ يترك كمي ذراعيه مرفوعة إلى أعلى مشمر، بل ينزلها. نعم، هذا المقصود. وأي شيء من الثياب لا يكف، فإذا سجد تسجد معه ثيابه ويسجد معه شعره. قال رحمه الله: باب بيان الرخصة. باب بيان الرخصة في تسوية الحصى والتراب لموضع السجود في الصلاة مرة واحدة، والدليل على أنه مكروه إلا عند الاضطرار إليه. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حماد بن مسعد قال حدثنا هشام الدستوائي يعني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في تسوية الحصى نعم واحدة أو دع. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بإسناده، وذكر بإسناده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح بالمسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. حدثنا الصغاني قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام وقال: وأنت تصلي فإن كنت فاعلا فواحدة تسوية الحصى، يعني في أثناء الصلاة. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون وأحمد بن محمد الثقفي قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يمسح التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فمرة واحدة. هذا لفظ الثقفي ولفظ ابن ميمون. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم في مسح التراب في الصلاة، فقال: إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. حدثنا الصهاني قال حدثنا يحيى بن ابي بكير حاول حدثنا ابو اميه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه قال حدثني معيقيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يمسح التراب حيث يسجد، قال: ان كنت فاعلا فمره. قال ابو عوانه: معيقيب ابن ابي فاطمه حليف بني عبد شمس بدري رضي الله عنه. باب بيان إيجاب سجدتي السهو على الملبس عليه صلاته فلم يدري كم صلى، والدليل على إجازتها وهو قاعد في التشهد من غير أن يقوم لها، وعلى إجازة صلاته، إجازة هنا بمعنى جواز، وعلى إجازة صلاته دون رجوعه إلى يقينه وبنائه عليه، وبيان الخبر المعارض له الدال على أنها غير جائزة إذا لم يرجع إلى اليقين، وبيان إيجاب طرح الشاك شكه في صلاته والرجوع فيها إلى يقينه، سجوده سجدتي السهو قبل أن يسلم، والدليل على أن الشاك في صلاته إذا رجع إلى يقينه سجد سجدتي السهو قبل السلام. يعني انظروا كيف الباب هذا الطويل. فهذا فقه رحمه الله، هذا من فوائد الكتاب المستخرج وهذا التبويب الطويل رحمة الله عليه. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب حاول حدثني أبو إسماعيل عن القعنبي أبي كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي جاء الشيطان فلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. نعم، تسجد السهو وهو جالس. هذه المسألة الأولى. حدثنا أبو داود الحراني والعباس بن محمد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان فيلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثنا أبو أمية قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب والحسن وموسى حدثنا الليث وأبو عاصم عن ابن أبي ذئب كلهم عن ابن شهاب بمثله، وروى ابن عيينة عن الزهري بنحوه. حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها يعني أقيمت الصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا لم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليسجد سجدتي السهو وهو جالس. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون حدثنا ابن أبي عبد الله المقرئ قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام الدستوائي بمثله والمعنى واحد. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما يستيقن. يعني هو الآن شاك لا يدري هل هي ثلاث أو أربع، فيترك الشك ويبني على يقينه هو الثلاث، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس، فإن كان صلى خمسا شفع بها صلاته. يعني إذا كان مثلا أربع وهو حسبها ثلاث فزاد ركعة أصبح صلى خمس، فهذه السجدتين السهو تشفع الصلاة. فإذا كان صلى خمسا شفع بها يعني بسجدتي السهو صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. إذا كانت صلاته تامة كما هي أربع ركعات كانت هذه السجدتين إرغاما للشيطان. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا أبو غسان عن زيد بن أسلم بإسناده مثله، إلا أن سليمان زاد في حديثه قال: سجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن زيد بن أسلم بإسناده مثل حديث أبي غسان وسليمان بن بلال غير تلك الكلمة التي بينت قبل أن يسلم فقط. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم بمثل حديث سليمان ابن بلال بتمامه، وذكر الكلمة ليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام. إذن هذه المسألة الأولى وهي إذا شك لا يدري هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين. اليقين ما هو؟ هو الأقل، يعني يا ثلاثة أربع، إذن اليقين ثلاث، ثم يصلي بعد ذلك يكمل الرابعة، ثم يسجد سجدتين قبل السلام، يسجد سجدتين قبل السلام. هذا الذي جاء في حديث أبي سعيد، ويأتي مسائل أخرى إن شاء الله. لكن لو أن إنسان يعني في ذاك الوقت يعني اشتبه عليه الأمر فلا يدري هل يسجد السهو قبل السلام أو بعده فكلها صحيحة، لو حصل ذلك فصلاة صحيحة سواء سجد قبل السلام أو بعده. باب الإباحة لناس التشهد في الركعتين الأولين، يعني التشهد الأول، من نسي التشهد الأول كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن بحينة. نعم، ويأتي إن شاء الله. قال: باب الإباحة لناس التشهد في الركعتين الأوليين من الظهر وغيره، ونهض أن يمضي في صلاته ولا يقوم، وأن يسجد سجدتين يكبر في كل سجدة منهما قبل التسليم ثم يسلم. إذا الإنسان نسي التشهد الأول كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا قام واعتدل قائما فإنه يكمل صلاته، لكن لو تذكر أول ما يقوم فإنه يجلس التشهد، لكن لو قام واقفا فإنه يمضي في صلاته، ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو ثم يسلم قبل يسجد سجدتي السهو ثم نعم ثم قبل السلام، يسجد سجدتي السهو قبل السلام. هذه الحالة الثانية التي قبل السلام. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك والليث وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في اثنتين من الظهر فلم يجلس، يعني لم يجلس للتشهد الأول عليه الصلاة والسلام، فلما قضى صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، يعني قبل السلام، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. يعني هذه جبرت التشهد الأول، ومعروف أن التشهد الأول من واجبات الصلاة، نعم، فإذا نسيه الإنسان يجبره بسجود السهو. رواه ابن عيين عن الزهري بنحوه وقال فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم. حدثنا ابن مهل ومحمد بن صباح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حاون حدثنا الصغاني وابو اميه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري بحديثهما فيه. حدثنا ابن عبد الحكم ويزيد بن سنان عن اسحاق بن بكر بن مضر عن ابيه عن جابر بن ربيعه عن الاعرج بحديثه فيه. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاون حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عمر بن عمران السدوسي قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فذكره. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد قال حدثنا يحيى عن الأعرج أخبره عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في اثنين من الظهر أو العصر، نعم اثنين أو اثنتين، فلم يسترح يعني لم يجلس للتشهد الأول، فلما اعتدل قائما لم يرجع، لما اعتدل قائما لم يرجع حتى فرغ من صلاته. نبهت أنه لو تنبه أول ما يقوم فإنه يجلس ويكمل الشهادة، لكن إذا اعتدل قائما خلاص. حتى إذا فرغ من صلاته ثم سجد سجدتين وهو جالس، فلما فرغ انتظرناه أن يسلم فسجد بنا قبل التسليم ثم سلم. هذا لفظ حديث يزيد. إذن هذه المسألة الثانية، نعيدها. المسألة الأولى إذا صلى لا يدري صلى ثلاثا أم أربعا، فإنه يبني على اليقين ويطرح الشك فيعتبرها ثلاثا ويصلي يضيف الركعة الرابعة، ثم بعد ذلك يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم، يعني السجود قبل السلام. المسألة الثانية إذا نسي التشهد الأول، فإن تذكر وهو أول ما زال جالسا أو أول ما يقوم فإنه يجلس، أما إذا اعتدل قائما فإنه يمضي في صلاته، فإنه يمضي في صلاته ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. باب بيان الإباحة للمسلم في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ناسيا أن يبني على صلاته وإن ولى ظهره إلى القبلة أو خرج من المسجد. هذه المسألة الثالثة، إذا إنسان صلاة الظهر صلىها ركعتين كما حصل في حديث ذو اليدين رضي الله عنه الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر عليه الصلاة والسلام ركعتين، نعم، ويأتي بيانه. قال باب بيان الإباحة للمسلم في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ناسيا أن يبني على صلاته وإن ولى ظهره إلى القبلة، معنى يبني يعني يكمل صلاته ليس يعيدها، لا يكمل، وإن ولى ظهره ولو انحرف إلى القبلة، يعني صلاته ما زالت لم تكمل، فلو انحرف وأعطى القبلة ظهره أو خرج من المسجد أو تكلم وسجد سجدتي السهو بعد فراغه من صلاته أو بعد أن يسلم، وكذلك الإمام والمأمومون إذا تكلموا في أمر الصلاة، والدليل على أن الإمام إذا كان ذلك منه فذكره واحد من المأمومين أن عليه أن يسأل غيره، فإن صدقوه استعمل قولهم، وعلى أن سجدتي السهو بعد السلام إذا استيقن بزيادة في صلاته. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا الصغاني قال حدثنا زهير قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن محمد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر. نعم، العشي هو وقت ما بعد الزوال يسمى عشي. قال: إما الظهر وإما العصر، وأكثر علمي أنها العصر، فسلم في ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر ركعتين، ثم أتى جذعا في المسجد فأسند ظهره إليه. قاله في القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاباه أن يكلمه، وخرج سرعان الناس. سرعان الناس يعني الناس الذين يخرجون مبكرين. فقال ذو اليدين رضي الله عنه، وهو اسم الخرباق رضي الله عنه، ذو اليدين اسمه الخرباق، وسيأتي كلام المصنف تحديد اسمه بعد الحديث. طيب نعم. فقال، وكان رجل طويل اليدين فلقب بذو اليدين، فقال ذو اليدين رضي الله عنه: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين. نعم، جاء في الرواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال: لم تقصر الصلاة ولم أنسى. ثم سأل الصحابة رضي الله عنهم، وفي بعض الروايات أبو بكر وعمر، فأقراه. نعم، فقالوا: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين تكملة لصلاة العصر، ثم سلم، ثم كبر فسجد، ثم كبر فركع، ثم كبر فسجد مثل سجودها وأطول، ثم كبر فرفع. نعم. قال ابن سيرين: وأخبرت عن عمران بن حسين ثم سلم، واللفظ للصغاني ومعنى حديثهما واحد. حدثنا البرتي قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وذكر الحديث. أخبرنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا ابن وهب حاول، حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مطرف جميعا قال حدثنا مالك عن أيوب حاول، حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب بحديثهما فيه. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فسلم في ركعتين، فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: صدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي عليه من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم، يعني أتم الركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. نعم. حدثنا يزيد بن سنان وأبو إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك مثله. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال ابن وهب قال مالك: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل التسليم، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد التسليم. نعم، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، ذكره أيضا في الموطأ. نعم. قال في الحاشية: وما حكاه المصنف هو قول أبي ثور أيضا، وهو أحد الأقوال في المسألة. القول الثاني أن سجود السهو كله بعد السلام، روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأنس وابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، والحسن البصري وإبراهيم النخعي من التابعين وغيرهم. نعم. والقول الثالث سجود السهو كله قبل السلام، وروي هذا عن أبي هريرة، وبه قال مكحول الزهري، وروي عن المسيب ويحيى الأنصاري وربيع والأوزاعي والليث، وبه قال الشافعي. والرابع كل سهو سجد له النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قبل السلام أو بعده فمحله حيث سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفصيله. الحالة الأولى إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل السلام ولا تشهد فيهما على حديث ابن بحينة، وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل التسليم على حديث أبي سعيد الخدري، وإذا سلم من اثنتين أو من ثلاث سجدهما بعد التسليم على حديث أبي هريرة وعمران بن حسين، إذا سلم من اثنتين أو من ثلاث يسجد بعد التسليم، وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد التسليم على حديث ابن مسعود، وما سوى المواضع التي ورد السهو فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسجود قبل السلام، لأنه يتم ما نقص من صلاته. وهذا مذهب أبي أيوب سليمان بن داود وزهير بن أبي خيثمة، وبه قال الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. قال حدثنا عباس الدوري نعم، هنا في الحاشية أيضا قال ابن المنذر رحمه الله بعد حكاية الأقوال وأصح هذه المذاهب أحمد بن حنبل، نعم، مذهب أحمد أنه قال بالأخبار كلها في مواضعها، قد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد لاستعمالها سبيلا أن يقول مثل ما قال أحمد. نعم. قال حدثنا عباس الدوري وأبو داود الحراني قال حدثنا هارون ابن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في صلاة الظهر ثم سلم، فأتاه رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال يا رسول الله إنما صليت ركعتين. قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام فصلى بهم ركعتين أخراوين ثم سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان عن يحيى بحديثه فيه رواه محمد بن سابق عن شيبان وعن يحيى نحوه. قال أبو عوانة قال بعض الناس ذو اليدين وذو الشمالين واحد، ويحتجون بحديث رواه الزهري فقال فيه فقام ذو الشمالين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله، ويطعنون في هذا الحديث بأن ذا الشمالين قتل يوم بدر وأن أبا هريرة يوم بدر وأن أبا هريرة لم يدركه لأنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين أو أربع، وليس كما يقولون، وذلك أن ذا اليدين ليس هو ذا الشمالين، لأن ذا اليدين رجل قد سماه بعضهم الخرباق، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومات بذي خشب على عهد عمر، وذو الشمالين هو ابن عبد عمرو حليف لبني زهرة، وقد صح في هذه الأحاديث أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة. والطاعن في هذا الحديث يحتج أيضا بأن الكلام منسوخ في الصلاة وأنه يعيد الصلاة إذا كان ذلك منه مثل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس كما يقول. إذ حضر الكلام في الصلاة إذا تعمد وقد كان مباحا فنسخ بمكة، وما ذكر من حديث ذي اليدين كان بالمدينة فلا ينسخ الأول الآخر، والذي يجب اتباع الحديثين كلاهما في العمد على إعادة الصلاة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أحدث الله لكم ألا يتكلموا في الصلاة. نعم، والكلام هذا يقصد به الحنفية، وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإذا تكلم في صلاته عمدا ولم يعلم أنه لا يجوز أو أخطأ المتكلم بعدما يستيقن أنه قد أتم الصلاة ولم يتمها من إمام أو مأموم، أو المأموم إذا ذكر الإمام بكلامه أو إجابة الإمام على ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مباح، متكلموا لكن تكلموا بما يخص الصلاة. نعم، على ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مباح له أن يبني على صلاته ولا يكون عليه إعادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسيت فذكروني. نعم، إذا هذا الحديث حديث الخرباق رضي الله عنه، أو حديث ذو اليدين، والذي رواه عنه أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام صلى العصر ركعتين، فلما ذكر قام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين تكملة الأربع، ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، فكان سجود السهو بعد السلام. باب بيان التسليم بعد سجدتي السهو والبناء على صلاته بعد دخوله منزله ورجوعه إلى مصلاه إذا كان ناسيا. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع ومسلم بن محمد قال حدثنا خالد الحدة قال حدثنا أبو قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل. قال غير مسلمة الحجرة، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان طويل اليدين، وقال قصرت الصلاة يا رسول الله، فخرج مغضبا يجر رداءه فقال أصدق؟ قالوا نعم، فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم. نعم، هنا ذكرناها ثلاث، الحديث السابق أبي هريرة أنها ثنتين، لكن الشاهد معنا في المسألة أنه سجد بعد السلام، سجود السهو يكون بعد السلام. حدثنا إبراهيم مرزوق وأبو مية والصغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحدة بحديثه فيه، حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن خالد الحدة عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر ثلاث ركعات ثم سلم، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الخرباق أو الخرياق أقصرت الصلاة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو كما قال، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين يعني السهو ثم سلم. حدثنا الأخطل بن الحكم الدمشقي قال حدثنا بقية حاء وحدثنا ابن عوف الحمصي عن الربيع ابن روح قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن قال حدث وابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في وهم بعد التسليم. نعم، الوهم هنا بمعنى النسيان. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد ابن إدريس الرازي قال حدثنا محمد ابن عبد الله الأنصاري، وهنا روى عن اثنين من كبار أهل العلم، كبار محدثين وكبار أئمة السنة أيضا، محمد بن يحيى ومحمد ابن إدريس الرازي. محمد بن يحيى هو الذهلي شيخ البخاري، ومحمد بن إدريس الرازي هو أبو حاتم الرازي الإمام المعروف. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، نعم هذا من ذرية أنس بن مالك، مشهور جدا محمد بن عبد الله الأنصاري، نعم مشهور في رواية الحديث. قال حدثنا أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد بن حذة عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، يعني بعد السلام. باب بيان إيجاب سجدتي على الشاك في صلاته، هذا الحديث نفس الحديث السابق. باب بيان إيجاب سجدتي السهو على الشاك في صلاته، وأن الإمام إذا نسي من صلاته يجب على المأموم أن يذكره، وأن الشاك في صلاته إذا لم يرجع إلى اليقين في الزيادة والنقصان فتوخى الصواب سجد سجدتي السهو بعد الصلاة ثم سلم، يعني بعد السلام. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم فلا أدري زاد أو نقص، فلما سلم نعم يقول لكن عند البخاري من رواية الحكم عن إبراهيم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا. قال فلما سلم قيل يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم فلما انفتح اقبل عليهم بوجهه فقال: انه لو حدث في الصلاه شيء انباتكم، ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني، واذا شك احدكم في صلاتي فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. يعني سجود السهو يكون بعد السلام، سجود السهو يكون بعد السلام في الزيادة، بعد أن يتحرى الصواب. نعم، يقول: التحري هو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. قال الإمام ابن خزيمة: والتحري هو أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أميل، والبناء على الأقل مسألة غير مسألة التحري. خزيمة يفرق بين التحري وبين البناء على الأقل. نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى، يعني أيهما أميل إليه قلبه، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، يعني بعد السلام. نعم. باب بيان الدليل على إجازة صلاة الشاك. في هناك نقل سابق لابن المنذر، لو أحد الأخوة جزاه الله خير ينقل لنا من الكتاب الأوسط، طيب، وهو ترجيح لاختيار الإمام أحمد في السجود، في كتاب الأوسط لابن المنذر. باب بيان الدليل على إجازة صلاة الشاك فيها إذا كان أكثر وهمه أنه الصواب، وإن لم يرجع إلى يقينه إذا سجد سجدتي سهو وصفة سجوده وأنه يسجدهما بعدما يسلم. حدثنا علي بن إشكاب وأبو داود الحراني والحسن بن علي بن عفان قالوا حدثنا محمد بن عبيد حاول، حدثنا ابن أبي رجاء المصيصي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأيكم شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك للصواب، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. وهذا لفظ محمد بن عبيد. وقال وكيع: فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين. حدثنا يحيى بن عياش البغدادي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص شك علقمة. نعم. أو إبراهيم فسلم ثم أقبل علي بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لحدثتكم، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إذا شك أحدكم فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب فليبني عليه وليسجد سجدتين وهو جالس. حدثنا الصغاني قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي حاول، حدثنا يونس قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزاد فيها أو نقص؟ قال: وأكثر ظني أنه قال نقص. فلما سلم قال الناس: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما أحدث فيها شيء، ولو حدث فيها شيء لأخبرتكم. ثم قال: وما ذاك؟ فأخبر بصنيعه، فثنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلم، وقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا أحدكم صلى صلاة فلم يدري أزاد أو نقص فلينظر أحرى ذلك للصواب فليتمه وليسجد سجدتين ثم ليسلم. حدثنا أبو العباس، هنا ذكر السلام قبل، نعم، سجده السهو قبل السلام. حدثنا ابو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سهى الرجل في الصلاه فلم يدري ازاد او نقص فليتوخى ثم ليسجد سجدتي السهو. ورواه غير الفريابي قال: فليتحرى الصواب عن سفيان. حدثنا، نعم، حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور بإسناده بنحو حديث وهيب فلينظر أحرى ذلك للصواب فليتم عليه وليسجد سجدتين وهو جالس. حدثنا موسى بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن جهم عن عمرو بن ابي قيس عن منصور باسناده مثله وذكر حديثه فيه. حدثنا ابو اميه قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وقال فيه: فليتحرى الذي يرى انه الصواب. وقال غندر عن شعبه: فليتحرى اقرب ذلك الى الصواب. حدثنا بشر موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه فلا ادري ازاد ام نقص، شك منصور، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، هل حدث في الصلاه شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل عليهم. فقال: انه لو حدث في الصلاه شيء لاخبرتكم، ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني، واذا شك احدكم في الصلاه فليتحرى الصواب فليتم عليه فإذا سلم فليسجد سجدتين، يعني بعد السلام. باب بيان الدليل على إيجاب قضاء سجدتي السهو إذا نسيهما الساهي في صلاة. طيب، كان عليه سجدتي سهو لكنه نسي وسلم، كان عليه سجدتين قبل السلام لكنه نسي وسلم، فإنه يقضيهما. باب بيان الدليل على إيجاب قضاء سجدتي السهو إذا نسيهما الساهي في صلاته وإن انصرف منهما أو تكلم عاد فسجدهما. حدثنا حمدان بن الجنيد قال حدثنا الحميدي حاء وحدثنا الصغاني قال حدثنا زكريا ابن عدي كلاهما عن أبي معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام. حدثنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن الجراح الأزدي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى خمسا فقال إبراهيم: إنك صليت خمسا. قال: وتقول ذلك يا أعور؟ فقال: نعم. فثنى رجليه فسجد سجدتين وهو جالس. ثم حدث عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل هكذا. حدثنا الغزي قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن علقمة بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى خمسا فقيل له: يا أبا شبل، صليت خمسا؟ وذكر حديث، وأبو شبل هي كنية علقمة بن قيس النخعي رحمه الله. حدثنا الصغاني ومحمد بن جنيد الدقاق قال حدثنا معاوية بن عمرو حاول حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زايد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال: صلى علقمة بنا الظهر خمسا فلما انصرف قالوا له: صليت خمسا؟ فقال: ما فعلت. ثم قال لي: أكذاك يا أعور؟ فقلت: نعم. فانفتل فسجد سجدتين. ثم ذكر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا قال: فرآهم يتوشوشون فقال: ما لكم؟ فقالوا: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. قال: لا، ولكن سهوت. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم. واللفظ للصغاني. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: صلى بنا علقمة فصلى خمسا ثم ذكر نحوه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم خمسا فقيل له في ذلك فسجد سجدتين وقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا جرير وحدثنا أبو داود قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك قد صليت خمسا. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وهذا لفظ أبي داود. باب بيان إيجاب سجدتي السهو على الساهي في صلاته. وعلى من زاد فيها أو نقص. وإجازة الصلاة إذا صلى الظهر أو العصر خمسا أو زاد في صلاته على ما يجب. والدليل على أن المصلي إذا رجع إلى اليقين بأنه زاد في صلاة ركعة سجد سجدتي السهو بعد ما يسلم وكانت صلاته تامة. حدثنا الصغاني قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انصرف قيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا بلى صليت خمسا. قال لهم إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون وأنسى كما أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون. ثم سجد سجدتي السهو. حدثنا الصغاني قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فإما زاد وإما نقص، فلما قال الصلاة قلنا أوهمت أما زدت؟ إما زدت وإما نقصت. فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد سجدتين. ثم أقبل على القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. حدثنا حمدان بن جنيد الدقاق والصغاني قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زايدة قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم وأيم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي، يعني الذي شك هو إبراهيم. نعم. وجاءت الرواية الأخرى أيضا كان الشك من المنصور. قال فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا. فقلنا له الذي صنع؟ فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال ثم سجد سجدتين. نعم. باب الدليل على إيجاب السجود على من قرأ السجدة وإثبات السجدات في القرآن. انتهى الكلام على سجود السهو. نعم. وإن شاء الله أنا أرسل لكم تلخيص لما سبق، بعض الأخوة قد يلتبس على شيء من ذلك. قال في الأوسط بعد أن ذكر الأدلة وأصح هذه المذاهب أحمد الحنبل لأنه قال نعم. طيب إن شاء الله أنا أرسلكم بإذن الله تلخيص لهذه الحالات التي وردت، قرأناها قبل قليل في الحاشية لكن تيسر إن شاء الله أنا أرسلها لكم. الآن الكلام على سجود التلاوة. قال رحمه الله باب الدليل على إيجاب السجود على من قرأ السجدة وإثبات السجدات في السور. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا معاوية حاول حدثنا الأحمسي قال حدثنا يعلى حاول حدثنا علي بن حرب أيضا قال حدثنا يعلى ومحمد الأحدب ابن عبيد حاء وحدثنا أبو داود قال حدثنا يعلى ومحاضر حاول حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال يعلى فعصيت. حدثنا الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. حدثنا الصغاني قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد بعضنا لجبهته موضعا في غير الصلاة في غير صلاة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بمثله وزاد فيه ونسجد معه فذكر مثله. باب بيان إثبات السجدة في سورة النجم والدليل على أن القارئ إذا قرأ فسجد سجد من معه وأن من يسمعها لا يجب عليه السجود حتى يسجد القارئ. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود وحدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو الوليد قال وحدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود بن يزيد يحدث عن عبد الله يعني بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم بمكة وسجد بها، وسجد من كان معه غير شيخ كبير. نعم، يقول عند البخاري أنه أمية بن خلف غير شيخ كبير أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. زاد أبو داود قال عبد الله فلقد رأيته قتل كافرا يوم بدر، رواه غندر هكذا ولم يذكر يوم بدر. حدثني أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا يزيد بن خصيف عن يزيد ابن عبد الله ابن قسيط عن عطاء. نعم، عن عطاء أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام قال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هو فلم يسجد. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبيد الله موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. باب بيان إثبات السجدة في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف قلت ما هذا؟ قال صليت مع أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فسجد بها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال محمد بن يحيى فسجد بها، وقال الدقيقي فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى بن عبيد ومحمد بن يوسف حاول حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قالوا حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. حدثنا فضل الرازي قال حدثنا عبد الأعلى النرسي وقتيبة وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى بمثله. حدثنا شعيب بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أيوب بن موسى بإسناده مثله. الحديث رقم 2000. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. حدثنا أبو إسماعيل حدثنا القعنبي عن مالك بن مثله. حدثنا الربيع بن سليمان وصالح بن عبد الرحمن قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق سجدتين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حدثنا ابن جرير حان حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمون عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سجد إذا السماء انشقت فقلت أتسجد فيها؟ فقال رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد ولا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد عن شعبة عن مروان الأصفر عن أبي رافع بإسناده مثله فأنا أسجد حتى ألقاه. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن مروان وعطاء بن أبي ميمونة سمع أبا رافع بمثله حتى ألقاه. حدثنا أحمد محمد بن عثمان الثقفي ومحمد ابن عبد الرحمن بن ميمون قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا أبو عمرو حاون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام حاون حدثنا عباس الدوري قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن بكر حاء وحدثنا أبو صالح وراق أبي نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يسجد في إذا السماء انشقت، فقلت أراك سجدت فيها يا أبا هريرة؟ فقال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها لم أسجد. حدثنا عباس الدوري والحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يونس بن محمد حاون حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن العرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. باب بيان حظر التصفيق في الصلاة للرجال. حظر يعني المنع، تصفيق للنساء ليس للرجال، وإباحته للنساء، وإباحة التسبيح فيها للمأموم والمصلي وحده إذا نابته في صلاة نائبة يريد بها أن يعلم غيره. نعم، التسبيح للمأموم إذا ناب شيء في صلاته فليسبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما التصفيح، تصفيح يعني تصفيق للنساء، وأيضا للمنفرد وحده المصلي وحده إذا حصل له شيء في الصلاة يريد أن يعلم غيره يسبح، لما يتكلم يسبح يقول سبحان الله. وإباحة الالتفات للإمام وغيره ليقف عليها فيعمل فيها ما يجب عليه، وإباحة انصرافه قهقرا يعني رجوعه للخلف إذا صلى بعض الصلاة إذا علم بدخول من هو أحق بالإمامة منه كما حدث مع أبي بكر. والدليل على إباحة تقدم المأموم إذا انصرف الإمام وإن لم يقدمه فيصلي، يعني لو حصل شيء للإمام وخرج من الصلاة فيتقدم المأموم ويكمل الصلاة. وإباحة تخلل الصفوف للداخل بعد دخول الناس في الصلاة حتى ينتهي إلى مكانه الذي يجب أن يقدم فيه. حدثنا علي بن حافظ الطائي وسعدان بن نصر وشعيب بن عمرو الدمشقي قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال وقع بين الأوس والخزرج كلام حتى تناول بعضهم بعضا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فأتاهم فاحتبس عندهم يعني تأخر عندهم، فأذن بلال وأقام، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه يؤم الناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من مجيئه ذلك، فتخلل الناس حتى انتهى إلى الصف الذي يلي أبا بكر، فالتفت أبو بكر فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك، فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء ونكص القهقرى يعني رجع، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما انقضى الصلاة قال يا أبا بكر ما معك أن تثبت مكانك؟ قال ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تعظيمه رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قل ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكان، فكيف من يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال أهل العلم كذا، قال العالم فلاني كذا، وقال الشيخ فلان كذا، ليس تقديم مكان، هذا تقديم قول. يعني تأملوا في قول أبي بكر ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقدم يعني جسدا، فكيف من يقدم قوله ورأيه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد علي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. وقال سعدان بإسناده قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم حين نابكم شيء من صلاتكم صفقتم؟ إنما هذا للنساء من نابه شيء في صلاته، من نابه شيء من صلاته فليقل سبحان الله. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثنا وحاون حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وذكر الحديث بطوله، فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيح، من نبه شيء في صلاة فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، فإنما التصفيح للنساء. نعم، وهذا عام، بعض الناس حينما يعجب شيء من الأمور الدنيا يصفق بيديه، هذا كان من عمل النساء وليس من عمل الرجال. ثاني إذا عجب شيء يذكر الله كبر سبح الله، أما التصفيق حتى في اجتماعات الناس في أمور الدنيا إذا عجبهم شيء صفقوا، هذا تقليد للكفار وللنساء، هذا من شأن النساء ليس من شأن الرجال. حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سعد بن سعد. انما نقول للنساء ليس انتقاصا، لا، وانما هذا من شأنه. الله عز وجل خلق لهم هذه الامور، مثل ما اباح لهم الذهب واباح لهم الحرير، يناسب طبائعهم. حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، انما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. حدثنا ابو ابراهيم الزهري قال حدثنا اسحاق بن هشام التمار قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال: كان قتال في بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم اتاهم يصلح بينهم وذكر الحديث وقال للقوم: اذا نابكم من صلاه شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. حدثنا الحسن بن الليث الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وزاد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف، فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم يعني الاول، وفيه ان ابا بكر رجع القهقرى. حدثنا الدبري قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابي حازم مثله بطوله. حدثنا ابو اميه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا وهيب وابو نعيم عن ابراهيم بن طهمان كلاهما عن ابي حازم بحديثهما فيه. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا حجين بن مثنى قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان بحديثه فيه. حدثنا يونس بن عبد الاعلى وسعد بن نصر وشعيب بن عمرو قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، قال بعضهم في الصلاه. رواه ابن وهب عن يزيد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد وابي سلمه. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابو معاويه يعلى عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا ابو زرعه الدمشقي، نعم هذا صاحب تاريخ، صاحب التاريخ معروف بتاريخ ابي زرعه، ابي زرعه الدمشقي، نعم عبد الرحمن بن عمرو، قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث. وهناك ابو زرعه الرازي المعروف عبيد الله بن عبد الكريم، ومن كان بأبي زرعة نحو ستة أو سبعة، أشهرهم أبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي رحمهما الله. قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وزاد في الصلاة. باب بيان إجازة، قلنا إذا قال المصنف إجازة يعني جواز، إجازة صلاة من يأتم بمن لا ينوي أن يكون هو إمامه، والدليل على أن من أدرك مع الإمام بعض صلاته أنه أول صلاته، وإباحة ترك مؤذن انتظار الإمام إذا دخل وقت الصلاة. مسألة الأولى هنا في هذا الباب جواز صلاة من يأتم بمن لا ينوي أن يكون هو إمامه، لأن أبو بكر رضي الله عنه كان إمام الناس ثم بعد ذلك رجع وكمل النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا مؤتمين بأبي بكر مع ذلك أكملوا النبي مع الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلاة وهذا جائز. ومن أدرك مع الإمام بعض صلاته أنه أول صلاته، وإباحة ترك المؤذن انتظار الإمام إذا دخل وقت الصلاة، يعني أول صلاة هو ما تدركه، يعني أنت أتيت الإمام في الركعة الثالثة تعتبر لك أنت الأولى، ليست تعتبر الثالثة ثم تقضي بعدها الثانية والأولى وهكذا، بالعكس لا. حدثنا أبو حميد عبد الله بن محمد مولى بني هاشم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بشعبة أخبره أن المغيرة بشعبة رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، يعني صب عليه الماء، فغسل يديه ثلاث مرات وغسل وجهه، ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج يديه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم أقبل وأقبلت معه، فلحقنا الناس قد قدموا عبد الرحمن ابن عوف يصلي بهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الأخرى. فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثر التسبيح. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليه ثم قال: أحسنتم أو أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. حدثنا أبو داود الحراني والدقيقي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال حدثني عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أنه قال فذكر مثله، إلا أنه زاد قال: فصلى مع الناس الركعة الآخرة في صلاة عبد الرحمن. حدثنا عبد الرحمن بن بشر والدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن عباد بن زياد بإسناده مثله، قال ابن جريج قال ابن شهاب حدثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة بمثل حديث عباد بن زياد، وزاد قال: المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. باب الدليل على أن المصلي إذا رفع رأسه من السجود من الركعة الأولى والثالثة نهض ولا يثبت قاعدا قبل القيام. نعم، كأنه يشير هنا إلى مسألة جلسة الاستراحة، يعني أنه لا يجلس فيها. هذا اختيار المصنف، بعض العلم يرى استحبابها وبعض العلم يرى أنها بالحاجة. المصنف كان يميل على أنه لا يجلس للاستراحة. حدثنا جلسة استراحة بعد الركعة الأولى وبعد الثالثة. حدثنا عمار قال حدثنا يزيد قال حدثنا يحيى عن عبد الرحمن بن هرمز أخبره عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر أو العصر فلم يسترح، فلما اعتدل قائما لم يرجع حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يسلم ثم سلم. نعم، هنا في الحاشية قال: استدلال المصنف على ما ورد في الترجمة في حديث الباب لطيف يرتكز على شيئين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ناسيا للتشهد إلا أنه لم يكن ناسيا لجلسة الاستراحة وقيامه بدونها يدل على عدم مشروعيتها. الثاني زيادة لفظتي فلم يسترح عند المصنف. ومع صحة وجه استدلال الباحث فقد لا يوافق المصنف على ما ذهب إليه، الاحتمال أن يكون المراد من قوله فلم يسترح هو تركه جلوس التشهد، كما أن استدلال المصنف على جميع ما ذكر لا يتم إلا مع حمل قوله في الثنتين على أنه قام في الأولى والثالثة، وليس الأمر كذلك، بل المراد أنه صلى الله عليه وسلم قام في الثاني من ركعاته وليس في كلتيهما، بدليل ما ورد في حديث ابن محينا نفسه عند مسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته، والله أعلم بالصواب. نعم، جلسة استراحة نعم جاء في الأحاديث الأخرى ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم جلسها. باب بيان الإباحة للمصلي إذا افتتح الصلاة قائما أن يركع قاعدا. باب بيان الإباحة للمصلي إذا افتتح الصلاة قائما أن يركع قاعدا، وإذا افتتح قاعدا أن يركع قائما، وبيان الخبر المعارض له الدال على حظر الركوع قائما إذا افتتح قاعدا والركوع قاعدا إذا افتتح قائما. حدثنا الدقيق قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا؟ قالت: كان يصلي من الليل طويلا قائما، ويصلي من الليل طويلا قاعدا، فإذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. حدثنا أبو عبيد الوراق قال حدثنا حجاج يعني ابن منهال عن يزيد بن إبراهيم حاون، وحدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا الهيثم ابن عبيد الله أبو محمد الكوفي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن هشام الحسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق بإسناده بحديثه فيه. حدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرنا المواب ان مالكا حدثه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. حدثنا عباس قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في شيء من صلاة الليل قاعدا. فلما كبر ودخل في السن فإذا بقي عليه 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم سجد. حدثنا يونس قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي شيئا من صلاته وهو جالس، فلما دخل في السن جعل يجلس حتى إذا بقي من السورة 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من الصلاة في ليل وهو من الصلاة في ليل وهو قاعد حتى دخل في السن. قالت كان يقرأ السورة حتى بقي منها 30 آية أو 40 آية قام فأتمها ثم سجد. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محاضر حاول حدثنا قربزان قال حدثنا ابن سعيد القطان قال حدثنا هشام بن عروة بإسناده مثله قام فقرأها ثم ركع، فذكر مثل حديث مالك عن هشام. أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب أن مالك حدثه عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها. قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. حدثني أبي قال حدثنا علي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقة بن وقاص أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين وهو جالس، قالت كان يقرأ وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع. روى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان 40 آية. نعم، فهذين الحديثين من التنوع. نعم، من التنوع عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت عائشة نفسها رضي الله عنها كان يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام. في الحديث الأول إذا قرأ راكع قاعدا ركع قاعدا، وإذا قرأ قائما ركع قائما. نعم، هذا كله من التنوع لا بأس. باب ذكر الأخبار التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قاعدا حتى كان في آخر حياته كان يصلي في تطوعه قاعدا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته. السبحة هي السنة، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن شهاب حانو حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب قال حدثنا عني قال أخبرنا يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي أن حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا حتى كان قبل موته بعام أو اثنين، فكان يصلي في سبحته جالسا ويرتل السورة حتى تكون في قراءته أطول من أطول منها. حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثنا خطاب بن عثمان الفوزي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده مثله. حدثنا ابو يوسف يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري باسناده مثله. حدثنا ابو علي الزعفراني والصغاني ويوسف بن مسلم قالوا حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني عثمان ابن ابي سليمان ان ابا سلمه بن عبد الرحمن اخبره ان عائشه اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثيرا من صلاته وهو جالس، يعني في النافله او قيام الليل. نعم. حدثنا ابو جعفر الدارمي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا قال ابن جريج اخبرني قال اخبرني عثمان ابن ابي سليمان باسناده قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر وكثر لحمه كان اكثر صلاته جالسا. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الجريج عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا؟ قالت نعم حين حطمه السن، او قالت حتى حطمه السن. رواه زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. نعم. يقول لفظة بدن ضبطت على وجهين، الأول بضم الدال المخففة بدون ومعناه عظم بدنه وكثر لحمه، والثاني بفتح الدال المشددة بدن معناه أسن أو ثقل من السن. وأنكر أبو عبيد القاسم وغيره المعنى الأول بحجة أن هذا ليس صفته، بأن هذا نعم بحجة أن هذا ليس صفته صلى الله عليه وسلم، يعني عظم بدنه وكثر لحمه. ورد ذلك عياض لصحة رواية لما كبر وكثر لحمه. نعم. فالوجهان صحيحان. باب بيان فضل صلاة القائم على صلاة القاعد والدليل على أن الصلاة مكتوبة لا يجوز أن تصلى قاعدا. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا فقلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة قائما، قال أجل ولكني لست كأحد منكم. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت هلال بن يساف يحدث عن أبي يحيى عن أعرج يحدث عن أبي يحيى الأعرج عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال أبو عوانة اسم أبي يحيى مصدع يقال. باب بيان نعم فمن صلى صلاة الفريضة لا يجوز، دليل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعم حديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فقاعدا فعلى جنب. نعم. فالقيام ركن من أركان الصلاة. أما بالنسبة لصلاة النافلة فللإنسان أن يصلي وله نصف الأجر. باب بيان صفة الجلوس في الصلاة والدليل على أن القعود في الركعتين الأوليين والأخريين واحد، ويطمئن على فخذه اليسرى ويجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى، وأن في كل ركعتين التشهد والخبر المعارض لفرش القدم اليمنى. حدثنا محمد بن أحمد بن جنيد قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. حدثنا جعفر ابن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبة اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذ اليمنى وأشار بإصبعه وأران عبد الواحد وأشار بالسبابة. هذا يأتي إن شاء الله بيانها توضيح ذلك. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقول من سنة الصلاة أن يضجع اليسرى وينصب اليمنى، يعني إذا جلس. حدثنا الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن بديل بن ميسر عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية يعني التشهد، وكان يفرش رجله اليسرى وكان يفرش رجله اليسرى رجله اليمنى. رواه عن إسحاق بن إبراهيم عن مروان بن معاوية عن عبيد الله بن عبد الله بن أصم عن يزيد بن أصم أنه أخبره عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من وراءه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. رواه مسلم عن إسحاق. حدثنا علي بن شكاب قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف يديه عن جنبيه حتى يرى من خلفه بياض إبطيه. المصنف رحمه الله كأنه يميل هنا إلى أن الجلسة في التشهد الأول والتشهد الثاني واحدة وهي التورك، لكن جاء في أحاديث أخرى لكن جاء في الأحاديث ما يدل على أن جلوسه عليه الصلاة والسلام في التشهد وبين السجدتين أنه عليه الصلاة والسلام كان يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب رجله اليمنى وتكون أصابع إلى القبلة، أصابع رجله اليمنى إلى القبلة، هذا المعروف في الافتراش. وأما التورك فإنه قد جاء في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة، نعم في التشهد الأخير، الصلاة التي فيها تشهدين التشهد الأخير يكون التورك، وهو أن يقدم رجله اليسرى فيقعد بمقعدته على الأرض وينصب ويفرش رجله اليمنى. هنا قال تحت بين فخذه وساقه. نعم، قال رحمه الله باب بيان صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وعقد الأصابع والإشارة في السبابة والدليل على أن وضع اليدين على الفخذين والركبتين جائز. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن مسلم بن أبي مريم عن علي المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال قلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها. وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام يعني السبابة ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. حدثنا الصغاني قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر حاول. حدثنا الصغاني قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا وهيب عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن أن رجلا صلى إلى جنب ابن عمر فجعل يعبث بالحصى فقال له ابن عمر لا تعبث بالحصى ولكن اصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فوضع يده اليمنى على ركبة اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبة اليسرى وأشار بإصبعه السبابة. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال راني عبد الله بن عمر بمثله. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا علي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مسلم ابن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي بإسناده نحوه. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا علي يعني ابن المديني حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني مسلم بن أبي مريم قال سمعت علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فقلبت الحصى، فقال لي ابن عمر لا تقلب الحصى. قال في سفيان مرة أخرى فإن تقليب الحصى من الشيطان، وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن كيف رأيته يفعل؟ قال هكذا، وضع سفيان كفه اليمنى على فخذ اليمنى، وضع إصبعه السبابة يشير بها، ووضع يده اليسرى على فخذ اليسرى، وبسط أصابعه ولم يشر منها بشيء. قال سفيان فحدثنا يحيى بن سعيد سنة 24 أن مسلم ابن أبي مريم حدثه، فلقيت مسلما فحدثني أنه سمع علي بن عبد الرحمن المعاوي، ثم قال سفيان من أين لأهل الكوفة مثل هذا؟ حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عتاب حاول، حدثنا ابن المنادي قال حدثنا وهب بن جرير، كلاهما قال حدثنا شعبة قال حدثني مسلم ابن أبي مريم بهذا الحديث ومعناه بحديثهما فيه، وقال عن شعبة عبد الرحمن بن علي وهو غلط، قاله أبو عوانة. حدثنا أبو جعفر بن المنادي قال حدثنا يونس ابن محمد حاول، حدثنا حمدان بن علي قال حدثنا عفان حاول، حدثنا أبو بكر الرازي قال حدثنا حجاج بن منهل قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة. نعم، يقول عقد 53 وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة، يعني ثلاثة الأصابع خنصر والبنصر والوسطى تقبض، ويضع من السبابة والإبهام مثل الدائرة مثل الخمسة، تصبح 53 هكذا. قال بعضهم ورفع السبابة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة بإسناده مثله، ويعقد 53 وأشار بسبابته. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال أخبرنا عبد الرزاق حاون، وحدثنا الصغاني قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. جاء هنا في الحديث هنا قال فدعا بها، حديث ابن عمر قال فدعا بها يعني بالسبابة في التشهد. في حديث عبد الله بن الزبير حديث أيضا ابن عمر في رواية أخرى أنه كان يشير بها ولم يذكر تحريكها في الدعاء، سواء أشار بها أو حركها في الدعاء، يعني كل هذا قد روي. نعم. باب بيان التحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى في التشهد، وأخذ الركبة اليسرى باليد اليسرى يلقمها، ووضع يده اليمنى على فخذ اليمنى واليسرى على ركبته اليسرى. حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وأران عبد الواحد وأشار بالسبابة. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالتشهد هكذا يتحامل يده اليسرى على فخذه اليسرى. باب بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة ورمي البصر إليها وترك تحريكها في الإشارة. حدثني أبي، هذا ما يرجح المصنف رحمه الله عدم التحريك، وإنما أن يشير بإصبعه، يعني يكون السبابة ثابتة ما يحركها. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن ابن عمر في حديث ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة أشار بإصبعه إلى القبلة ورمى ببصره إليها، يعني إلى إصبعه. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته، نظره إلى السبابة. حدثنا هلال بن علاء ويوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا. الأصبع تضبط بالثلاث، الفتح والضم والكسر كلها صحيحة، إذا دعا ولا يحركها. نعم، هذا الشاهد من تبويبه رحمه الله، ولا يحركها. قال ابن جريج وزاد عمرو قال أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى. باب بيان إيجاب قراءة التشهد عند القعدة وافتتاحه بالتحيات، والدليل على أنه ليس فيه بسم الله. حدثنا سليمان السيف الحراني وعباس محمد الدوري وسعيد مسعود قالوا حدثنا سعيد محمد الضبعي عن سعيد. نعم، الاتصال لعله انقطع لكن الحمد لله عاد. نعم، باب بيان إيجاب قراءة التشهد عند القعدة وافتتاحه بالتحيات، والدليل على أنه ليس فيه بسم الله. حدثنا سليمان ابن سيف الحراني وعباس بن محمد الدوري وسعيد بن مسعود قالوا حدثنا سعيد بن عامر الضبعي عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صلى ابو موسى احدى صلاتي العشاء، المغرب او العشاء، وذكر الحديث بطوله وقال فيه اذا كان عند القعده فليكن اول قول احدكم التحيات الطيبات والصلوات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا الصايغ بمكة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب يونس ابن جبير عن حطان بن عبد الله أن أبا موسى قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا، وذكر حديثه بطوله وقال وليكن من أول قول أحدكم التشهد. حدثنا الصغاني والحارث بن ابي اسامه قال حدثنا يونس محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القران، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا المقري قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الزبير عن طاووس وسعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد فذكر مثله. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني أبي وشعيب بن الليث عن الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس بمثله، وسمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي رحمة الله عليه يقول هذا أجود حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. نعم، تحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. نعم، وقد روي فيه أكثر من صيغة كلها صحيحة وهي من اختلاف التنوع. حدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثني ابو الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران. حدثنا حمدان بن علي والصغاني وابو اميه وادريس بن بكر قالوا حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف ابن ابي سليمان قال حدثني مجاهد قال حدثنا عبد الله بن سخبره ابو معمر قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا فلما قيل قلنا السلام على النبي. قال بعضهم سيف ابن سليمان غير أبي نعيم. نعم، ابن مسعود رضي الله عنه كان في التشهد يقول: السلام على النبي، يقول: عليك أيها النبي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا عايش معنا، توفي عليه الصلاة والسلام، قال: السلام على النبي. نعم. باب بيان إيجاب اختيار الدعاء بعد الفراغ من التشهد وحكم السلام على عباد الله وإيجاب السلام على نفسه وعلى الصالحين، والدليل على أن السلام اسم من أسماء الله. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع حان حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، والسلام على جبريل، والسلام على ميكائيل، والسلام على فلان وفلان. فلما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير. هذا لفظ وكيع. وأما يعلى قال بنحوه ومعناه، وقال: ثم يتخير ما شاء، يعني من الدعاء. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا حسين الجعفي قال حدثنا زايد عن سليمان عن شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا قعدنا في الصلاة قلنا: السلام علينا من ربنا، السلام على جبريل وميكائيل. وذكر الحديث بنحوه وقال في آخره: ثم ليتخير من الكلام ما شاء. حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عن شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث وقال في آخره: فإنكم إذا قلتم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلمتم على كل عبد في السماء والأرض. ولم يذكر شعبة ثم ليتخير من المسألة ما شاء. حدثنا الصغاني قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زايد عن منصور عن شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرجل منا إذا قعد في صلاة: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدهم في صلاة فليقول: التحيات لله، إلى قوله: وعلى عباد الله الصالحين، فإنها تصيب كل عبد في السماوات والأرض صالح لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء. حدثنا الغزي قال حدثنا أبو نعيم عن الأعمش والفريابي عن سفيان عن الأعمش حاء أخبرنا أبو عبيد الله حماد بن حسن قال حدثنا بدل بن محبر قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان حدثنا الصغاني قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين والمغيرة والأعمش حاون حدثنا أبو مية قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن مغيرة حاء وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن حماد حاون حدثنا ابن عوف قال حدثنا آدم حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن حماد حاون حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال أخبرنا النضر بن شميد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو هاشم وحصين حاول حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا بدر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم وحماد وأبو هاشم بمثله في التشهد حاول حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو يحيى قال حدثنا الأعمش حاول حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثهم في التشهد. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا حريث عن واصل الأحدب حاون حدثنا أبو مية قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا شريك عن جامع ابن أبي راشد وحدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومنصور وحصين والأعمش وأبي هاشم كلهم عن أبي وائل وسفيان عن ابي اسحاق عن الاسود وابي الاحوص عن عبد الله حاء وحدثنا الصغاني قال حدثنا هاشم بن قاسم عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص وابي عبيده عن عبد الله حاء وحدثني فضلك الرازي قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبثر عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله كلهم ذكروا تشهد عبد الله رضي الله عنه. نعم. نعم، باقي تقريبا 26 حديث وننتهي بالمجلد الخامس، نكملها إن شاء الله بإذن الله. 26 أو 27 حديثا فقط. باب بيان إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه وعلى عباد الله الصالحين في التشهد وثوابه. نعم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة في التشهد، يعني التشهد الأخير. وبعض العلم يرى أنها ركن الصلاة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نعيم بن عبد الله المجمر، وسمي المجمر لأنه كان جمر المسجد بالطيب، يعني طيب المسجد، أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد، وهو الذي أري النداء بالصلاة، عبد الله بن زيد نعم رضي الله عنه، الذي أري النداء بالصلاة يعني في الأذان، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليه؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج محمد قال حدثني شعبة حاون حدثني عباس الدوري قال حدثنا شبابة حاون حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم كلهم عن شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن كعب بن عجرة أنه قال ألا أهدي إليك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حديثهم واحد. حدثنا أبو عمرو بن حازم الغفاري قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا مسعر عن الحكم بإسناده مثله وليس بحديث مسعر ألا أهدي لك هدية. حدثنا حمدون بن عباد قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا سليمان بن مهران حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش حاول حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن الحكم بإسناده وحديثهما فيه. حدثنا الصغاني قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد وعن يزيد بن أبي زياد كلاهما عن ابن أبي ليلى حاول حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد ويعلى عن الأجرع عن الحكم كلاهما عن ابن أبي ليلى حاول حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا عبد الصمد ابن النعمان عن حمزة الزيات عن الحكم عن ابن أبي ليلى كلهم عن كعب بن عجرة قال أكثرهم لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف الصلاة عليك وذكر الحديث. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب حاول حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون كلاهما أن مالك بن أنس حدثهما عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزب عن أبيه عن عمرو بن سليم قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد نعم وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر حاول قال محمد وحدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال قال لا حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة عليه الصلاة والسلام. باب بيان الدعاء الذي يدعو به المصلي بعد فراغه من التشهد قبل السلام وإجابة التعوذ من أربعة أشياء في التشهد الآخر. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون عن أبي عن العرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن المشاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. أخبرنا عباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني حساب بن عطيه قال حدثني محمد ابن ابي عائشه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد فليتعوذ بالله من اربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنه المحيا والممات وشر المسيح الدجال. أخبرني العباس ابن الوليد قال حدثني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر وعذاب القبر من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام حاون حدثنا أبو أمية قال حدثنا الحسن بن موسى العشي أبو عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك، فذكر مثله. حدثنا عباس الدوري حدثنا هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا ابن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاه: اللهم اني اعوذ بك، فذكر الحديث. لم يخرج مسلم حديث علي الذي فيه دبر كل صلاه. وذكر وكيع هذا عن الأوزاعي على ما ذكر علي بن المبارك. حدثنا إبراهيم المرزوق البصري قال حدثنا عثمان بن عمر حاون حدثنا أبو عبيد الله عن عمه كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ وذكر حديث قالت عائشة: ثم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بعد من عذاب القبر. حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني وابو اميه الطرسوسي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه عن الزبير عروه قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم. قالت فقال له قائل: ما اكثر ما تستعيذ من المغرم للدين يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حده فكذب ووعد فأخلف. هذا لفظ الصنعاني وهو أتمهما حديثا. باب في التسليمتين عند الفراغ من التشهد. حدثنا حمدان بن جنيد والصنعاني وعباس الدوري قالوا حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم سعد عن عبد الله بن جعفر ابن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص قال: اجتمعت أنا والزهري فتذاكرنا تسليمة واحدة، فقال الزهري: تسليمة واحدة. فقلت: أنا ابن أبي إسحاق أحدث بها عليك. حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. حدثنا الصغاني قال حدثنا منصور بن سلمه قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى نرى او يرى بياض خده، وعن يساره حتى نرى او يرى بياض خده. حدثنا السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد بن جعفر بإسناده: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: قلت لعبد الله بن زيد: أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ فذكر التكبير كلما وضع رأسه وكلما رفعه، وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم عن يساره. أخبرنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر قال: كان بمكة أمير فكان يسلم تسليمتين، فقال عبد الله بن مسعود: أن علقها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين. نعم، يقول أن علقها بفتح العين، علقها وكسر اللام، من علق الرجل بالشيء وعلق الصيد نعم بالحبالة، أي من أين حصل على هذه السنة وظفر بها. حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة بمثل هذا الإسناد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم، الثابت النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، عن يمينه وعن شماله. باب بيان الدليل على أن التسليمة الواحدة غير كافية في جماعة من تسليم التشهد حتى يسلم تسليمتين. الدليل على إباحة تسليمة الواحدة للمصلي وحده. حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبيد الله بن قبطي عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار أحدنا إلى أخيه بيده عن يمينه وعن شماله، فلما صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أحدكم يفعل هذا؟ كأنها أذناب خيل شمس. نعم، هذا هو. إذا أراد أن يسلم عن يمينه رفع يده، إذا أراد أن يسلم عن يساره رفع يده، هذا فعلها بعض الناس إلى الآن. إنما يكفي أحدكم أو لا يكفي أحدكم أن يقول هكذا: وضع يمينه على فخذه وأشار بإصبعه ثم سلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. حدثنا أبو العباس الغزي وأبو عبيدة قال حدثنا أبو نعيم حاون، حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا يعلى حاون، وحدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون حاون، حدثنا ابن أبي غرزة قال حدثنا جعفر بن عون، كلهم عن مسعر عن عبيد الله بن قبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدنا: السلام عليكم السلام عليكم، بأيدينا يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام أراهم يرمون بأيديهم كأذناب الخيل الشمس، لا يسكن أحدكم في الصلاة ويشير بإصبعه على فخذه، ثم قال: ليسلم أحدكم على أخيه عن يمينه وعن شماله. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو نعيم ويعلى قال حدثنا مسعر عن عبيد الله بن قبطي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا: السلام عليكم السلام عليكم، يشير أحدنا يده عن يمينه وعن شماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الذين يرمون بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعلى يساره. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن الفرات القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، فمنهي عن الإشارة باليد هكذا كما يفعل بعض الناس: عندما يسلم يمينا يشير بها يمينا، وعندما يسلم شمالا يشير بها شمالا. حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن فرات القزاز عن عبد الله بن أبي عمار عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فلما سلم أومأ الناس بأيديهم يمينا وشمالا، فأبصرهم فقال: ما شأنكم تقلبون بأيديكم كأنها أذناب الخيل الشمس؟ إذا سلم أحد فليسلم على من على يمينه وعلى من على يساره، فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر، فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض؟ وذكر حديث. قال سعد بن هشام: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين، نبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره من الليل، فيبعثه الله فيما شاء يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ينهض ولا يسلم. نعم، لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 ثم يسلم تسليمة يسمعنا أو تسليما يسمعنا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة التهجد كان يصلي 9، فيسرد 8 كلها ثم يجلس في نهاية الثامنة ولا يسلم، ثم يقول يصلي التاسع ثم يسلم. نعم. حدثنا الدبني عن عبد الرزاق عن المعمر عن قتاده باسناده، واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد، وروى هشام الدستوائي عن قتاده قال: ثم يسلم تسليمه واحده يسمعنا. نعم. انتهى المجلد الخامس، ونستكمل ان شاء الله غدا في المجلد السادس. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقرأ الأسئلة.